وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا قالون بسكون ميم الجمع. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا حفص عن عاصم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا خلف عن حمزة بسكون الزاي وترك الغنة. اتخذوها هزؤا ولعبا خلاد على الوجه السابق بالغنة واندرج معه خلف العاشر. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه الأصبهاني بقصر الصلة وابن كثير وأبو جعفر. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا قالون بتوسط الصلة واندرج معه الأصبهاني. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا الأزرق بتغليظ اللام وإشباع الصلة. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ابن ذكوان بالسكت على المفصول. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا حفص عن عاصم بالسكت على المفصول. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا خلف عن حمزة بالسكت على المفصول. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا خلف عن حمزة بالسكت على المفصول والموصول. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا خلاد عن حمزة بالسكت على المفصول واندرج معه إدريس. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا خلاد عن حمزة بالسكت على المفصول والموصول واندرج معه إدريس. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قالون واندرج معه من اندرج. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قالون بصلة ميم الجمع والغنة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.